العجز البري واكشف عن درار الأسرار واتعلم حكما أدابا أسلك في نظم الأخيار حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نحن وإياكم نستمع إلى حديث البحر. نحن اليوم مع حديث للبحر، بل مع حادثة وقعت لنبي من الأنبياء كان له قصة عجب لنا فيها عبرة، ذكرها الله تعالى في القرآن واعتبرنا بها وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأجل أن يعتبروا بها. من هو هذا النبي؟ ما هي قصته مع البحر؟ هل غرق في البحر؟ هل التقمه الحوت؟ ما قصة الشجرة التي من يقطين؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله في حلقتنا اليوم، فابقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام في حديث البحر إلينا عن نبي من الأنبياء، ولو أذن الله تعالى لهذا البحر أن ينطق وأن يتكلم ماؤه معنا لسمعتم منه أعاجيب، وربما سمعتم منه قصة هذا النبي من الأنبياء. مرحبا بكم، وأنا مسرور بلقائكم وأشعر بنوع من الامتنان منكم إلينا أنكم تتابعون هذا البرنامج، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم عموما للبرامج الدينية والنافعة، فهذا مما يعظم الله تعالى لكم به الأجر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أرحب بأبنائي أيضا أو إخواني، يعني ياسر وإبراهيم وأسامة، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء. ذكر الله تعالى في القرآن قصة غريقين في البحر. الغريق الأول هو عدو من أعداء الله، والغريق الثاني هو ولي ونبي من أنبياء الله. كلاهما دعا بنفس الدعاء، كلاهما نادى ربنا سبحانه وتعالى، وكلاهما ارتفع دعاؤه إلى السماء. فكان للنبي عليه السلام قصة، وكان لذلك العدو لله قصة. أما النبي الذي التقمه البحر فهو يونس عليه السلام، وعدو الله الذي تلاطمت عليه الأمواج فرعون. دعونا نقص قصته في مجال آخر. تعالوا اليوم نقف مع نبي الله تعالى موسى، يونس. يونس ابن متى كان قد بعثه الله تعالى إلى نينوى من أرض الموصل. أرض الموصل في سوريا ولا في مصر؟ في العراق. ممتاز، يعني أنتم معي. يقال إن نسب يونس عليه السلام ينتهي ببنيامين، بنيامين ابن يعقوب. ممتاز إبراهيم، يعني كلهم من نسل يعقوب عليه السلام. جاء إلى قومه كانوا يعبدون صنما اسمه عشتار. هذا كلام بعض الإسرائيليات، طبعا بصرف النظر إيش اسم الصنم، يعني نحن ما عندنا مشكلة في اسمه. المقصود أنهم يعبدون صنما من الأصنام، يتقربون إليه، حجر يأتون يتمسحون به، يطوفون حوله، يذبحون عنده، ينحرون عنده إبلهم، إذا أجدبوا دعوه من دون الله، إذا مرضوا توجهوا إليه. المقصود كانوا يعني يبذلون أنواعا من العبوديات لهذا الصنم. أرسل الله تعالى إليهم يونس عليه السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. يا قوم آمنوا، يا قوم اتركوا عبادة هذا الصنم، ربكم رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لم يلتفتوا إليه، طالت مدة دعوته إليهم وهم لا يلتفتون إليه، فغضب يونس كما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني. النون ما هو؟ الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، غاضب قومه، قال ليأتينكم العذاب بعد 3 أيام، ثم غادرهم ومضى. فلما غادرهم ومضى ونظر بعضهم إلى بعض، خرج سحاب أسود في السماء ودخان، فقالوا هذا أول العذاب. فاجتمع بعضهم إلى بعض وفرقوا بين، خرجوا بدوابهم والنساء والأطفال، وفرقوا بين الأم وولدها، حتى بين الدابة وولدها، فجعل الصغار يبكون يريدون أمهاتهم، والأمهات تبكي تريد أولادها، وهم يدعون الله تعالى ويستغفرون. فآمنوا كما قال الله عز وجل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس آمنوا، يونس ما يدري الآن أنهم آمنوا، مضى عليه السلام وأشار إلى سفينة في البحر ركب معها، قال خلاص هؤلاء سيأتيهم العذاب. هم لما آمنوا كف الله تعالى عنهم العذاب، ثقلت السفينة بيونس عليه السلام وقد غاضب قومه، فالذين في السفينة كان معهم متاع، ألقوا بعض متاعهم لأجل أن يخففوا وزن السفينة. السفينة مثلا تحمل مثلا 5 وقد ركب فيها 6 مثلا أو 7، فرأوا أن السفينة لا تزال تزداد ثقلا، فقال بعضهم لبعض يا جماعة ما في حل إلا أن نلقي واحدا منا، يعني يموت واحد ولا يموت 6 كلهم. فاقترعوا بينهم كما قال الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني إيش؟ اقترع. استهموا زي. أحسنت، استهموا مثل ما ذكرنا في إيش؟ قصة السفينة. أحسنت، اللي استهموا عليها. فساهم فكان من المدحضين، يعني كان ممن خسروا في هذه القرعة، وقعت القرعة عليهم مرارا. قالوا والله يا يونس يعني هذه قرعة ويموت واحد ولا يموت 6 أو 7، فأخذوه عليه السلام وألقوه في البحر. قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني وهو ملوم. يونس لماذا تذهب من عند قومك دون أن يأمرك الله تعالى أن تفارقهم؟ كيف تدعو عليهم وتذهب؟ طيب ادعو عليهم وانتظر بماذا يأمرك رب العالمين، بماذا يوحي إليك. التقمه الحوت، يقول بعض المفسرين أوحى الله تعالى إلى الحوت ألا تجرح له جلدا ولا تكسر له عظما. يعني يونس عليه السلام أعز إلى الله تعالى من مئات الحيتان مثل هذا، لكن إنما التقمه الحوت لحكمة. التقمه الحوت، نزل به الحوت إلى قعر البحر. طبعا قعر البحر، يعني الآن الدراسات تقول إن البحار متوسط عمقها ما بين 4 كيلومترات، 4 كيلومترات جوا عمق، إلى 11 كيلو عمق. يقولون وربما هذا الذي اكتشفته الأجهزة اليوم الحديثة الترددات وغيره، يقولون وربما كان هناك عمق إلى الآن لم يكتشف، يعني ربما كان هناك عمق للبحار يصل إلى 20 كيلو، 30 كيلو، 100 كيلو، ما تدري. الله عز وجل يقول ربك يخلق ويخلق ما لا تعلمون، ويقول سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار أن يكون هذا البحر عمقه كذا، أو الله تعالى يفعل ما يشاء. الشاهد أن الحوت نزل إلى قعر البحر فسمع يونس تسبيح الحصى. يقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني هذا الكرسي وهذا التراب يسبح بحمد الله لكن لا نفقه تسبيحهم. لما سمع يونس تسبيح الحصى يقول الله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقولون يا جماعة أنه إذا نزلت في البحر على بعد قريب من 50 كيلو، في عفوا 50 متر في البحر، لا يبقى أو أقل من ذلك، لا يبقى إلا 10% من الضوء الذي تراه في البداية. ثم إذا نزلت أكثر لا يبقى، إذا نزلت إلى 1000 متر لا يبقى إلا 1% من مقدار الضوء. إذا نزلت كيلو واحد بس في البحر، إذا كان فوق بمقدار مثلا 1000 شمعة تحت يكون شمعة واحدة. فهو نادى في هذه الظلمات، ومثل ما قال الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فيونس عليه السلام فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الحسن البصري رحمه الله ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت، ما كان يقدر يصلي، لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة، لأن الله تعالى قال لما ارتفع دعاؤه إلى السماء قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي، عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال الله تعالى: بلى. قالت الملائكة: يا ربي، أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله عز وجل: بلى. ثم قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين. كان من المسبحين متى؟ أيام الرخاء أم في الشدة الآن؟ أيام الرخاء. أيام الرخاء، يعني لما نظر في صحائف عمله السابقة وجدوا عنده عملا صالحا، وجدوا عنده صلاة، استغفار، دعاء، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهيا عن منكر، كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ماذا حصل له؟ ما هي قصة الشجرة التي من يقطين؟ هل رجع إلى قومه أنفسهم أم رجع أم بعث إلى قوم آخرين؟ هذا ما سأذكره لكم إن شاء الله ولكم أيها الأخوة الكرام والأخوات الفاضلات، لكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. رحمة الله وبركاته. يونس عليه السلام لما دعا بهذا الدعاء، ها يا ياسر، ليش الله اختار الحوت بالذات لكي عن بقية الحيوانات؟ عن بقية الحيوانات وكم لبث تقريبا في بطني يونس في بطني؟ والله هذا سؤال جيد. أما بالنسبة لماذا اختير الحوت، يعني كان ممكن يختار أنواع أخرى من الحيوانات، ليش الحوت بالذات هو الذي اختير؟ لا أذكر أن أحد من أهل العلم يعني ذكر سببا في ذلك حقيقة، لكن رب العالمين له حكمة جل وعلا في هذا. يعني في أنواع كثير من الحيوانات كان ممكن أن تلتهمه عليه السلام، لكن ما أدري هل هو لأجل حجم الحوت مثلا أو طبيعته أو ما شابه ذلك، لكن المقصود أنه كان في الحوت. كم لبث فيه؟ قيل لبث في بطن الحوت 7 ليالي، 7 أيام بلياليها. ها يا إبراهيم، سؤالي أنه ذكر في الآية يعني للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هل بالإمكان يظل يعني ما يبتلع الحوت إلى يوم القيامة في جوفه إلى يوم القيامة؟ وأيضا هذا سؤال آخر جيد. بالنسبة لبثه في بطنه، كان ممكن أن يبقى في بطنه أن يهضمه مثلا، أو أن يموت الحوت ويموت يونس عليه السلام معه ويتحلل الحوت، ثم إذا بعث يوم القيامة جميع الأحياء تبعث الحيوانات، وكما قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، كل الحيوانات يعني تبعث، ويبعث هذا الحوت ويبعث معه يونس في بطنه. يعني العجيب سبحان الله، ذكر ابن كثير وغيره قالوا إن يونس عليه السلام لما رأى نفسه في بطن الحوت سجد وقال: اللهم إني سجدت لك في موطن لم يسجد فيه قبلي أحد ولن يسجد فيه بعدي أحد. أحد يسجد في بطن حوت؟ يقول: يا ربي، أنا سجدت لك مقرا وذليلا بين يديك في موطن ما سبقت إليه من قبل ولن يلحقني أحد من بعدي. لذلك نجاه الله عز وجل من مما كان فيه. ذكر الله تعالى عن يونس عليه السلام لما يعني لفظه الحوت، أو أوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلفظه، يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يونس، قال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم قال بعد ذلك: فألقاه في العراء وهو سقيم. يقول الحسن البصري، يقول: لما خرج يونس من بطن الحوت، أنت الآن لو تبقى في البحر لمدة 4 ولا 5 ساعات وتخرج، ألا تشعر أن جسمك أصبح لينا وازداد بياضا وأصبح فيه مثل التعرجات؟ ولا لا يا جماعة؟ فما بالك لو أنك لبثت الآن، الذي يموت غريقا يستمر في البحر ربما يعني لمدة 2 أسبوع 2 أسبوعين فرضا، ثم يلتقطونه يجدون جسمه قد تحلل قليلا مع وجود الملح، سبحان الله كأنك طبخت في ماء، فربما حتى الجلد لو حركوه أن يتقطع معهم. يونس عليه السلام لبث، يقول الحسن البصري، لما خرج من بطن الحوت خرج من بطن الحوت كمثل الغلام الصغير المولود، جسمه رقيق. فقال الله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ هو نبات القرع. القرع، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كان يحب القرع، في حديث أنس بن مالك في الصحيح يقول: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع القرع. قرع هذا اسمه في اللغة العربية، أنا ما أدري إيش تسمونه في الحجاز، قرع برضو؟ القرع معروف، القرع معروف، ومثل حجم البطيخ أكبر من البطيخ طبعا، ويؤكل نيئا ويؤكل أيضا مطبوخا. يقول أنس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء اللي هو القرع، يقول فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. شوف الصحابة ليس فقط يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون اللي يحبه، يعني الأكل اللي تحبه يا رسول الله أنا أحبه. أنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين. السؤال يا شباب، لماذا اختار الله تعالى شجرة من يقطين لينبتها على يونس؟ من يدري؟ لأن في فوائد عظيمة للقرع، مثل مفيد للجسم مثلا. جميل، مفيد للجسم لو أكله. ها والجلد جلد. قالوا إن ورق اليقطين، ورق الشجر القرع ورق ناعم، وقعود واتكاء يونس عليه السلام عليه لا يضره. قال ثم زد على ذلك أن ثمر اليقطين يؤكل نيئا ويؤكل مطبوخا، وزد على ذلك أن الذباب لا يقربه، فهو لم لو جاءه الذباب على ضعف جسمه وطالع من بطن حوت ربما آذاه أذى شديدة، فرب العالمين لأجل أن يحميه مما قد يؤذيه في مثل هذا الموطن جعل الله تعالى عليه، أنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين لأجل حمايته. والله تعالى طبعا له الحكمة البالغة، يعني كما أن الله جل في علاه مثلا لما سيدنا عيسى عليه السلام أرادت أن تلده أمه مريم، فجعلها الله تعالى تذهب تحت نخلة، وهزي إليك بجذع النخلة، عجيب، مع أنها ولدته في فلسطين. فلسطين يا جماعة مشهورة ليس بشجر، ليس بالنخيل، مشهورة بشجر إيش؟ الزيتون. الزيتون، ومع ذلك اختار الله عز وجل لها نخلة لأجل أن تذهب إليها. إيش السبب؟ في سبب معروف مليون في المية، سواء عرفنا نحن أو لم نعرفه موجود سبب. قيل إنه بسبب أن التمر إذا أكلته المرأة الوالد التي ولدت النفس وشربت عليه الماء فيه أول سكر الجلوكوز فهو يقبض عضلات الرحم إلى آخر ذلك. المهم نوقن يقينا أن الله تعالى ما اختار لها نخلة إلا في سبب. عرفنا السبب، ما عرفناه هذا علمها عند ربي، أهم شيء نقر أنه يوجد سبب. قل مثل ذلك في شجرة اليقطين. يقول الله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لما بكى يونس بين يدي ربه عز وجل وانكسر كافأه الله تعالى أن، يعني لما تاب وأناب كافأه الله تعالى أن أخرجه من بطن الحوت وأرسله إلى 100,000، يعني إلى عدد أكبر من قومه. قيل أعاده إلى قومه مرة أخرى، وذكروا في ذلك بعض الإسرائيليات، قيل إن يونس عليه السلام لما رجع لينظر من بعيد حال قومه رأى غلاما يرعى غنما، فهذا الغلام لم يعرف يونس، فقال يونس له ما حال الناس؟ قال قد آمنوا. فما صدق، قال آمنوا؟ قال نعم آمنوا. قال اذهب وقل لهم إن يونس نبيكم يسأل عنكم. فقال يكذبوني، أنت يونس أكيد؟ قال نعم. قال يكذبوني، من يشهد لي؟ قال يشهد لك هذه النخلة وهذا الحجر. تشهدين يا نخلة تشهد يا حجر؟ قال نعم. أنطقهم الله. طبعا هذا من الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ويقول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا حرج، يعني الواحد يأخذ راحته في هذا ما دام أنها لا تخالف ما عليه من ما عليه نحن من عقيدة. الشاهد يقولون فذهب ذلك الغلام وأخبر الملك الذي كان يملكهم، فجاءوا إلى يونس عليه السلام وفعلا شهدت النخلة إلى غير ذلك. يونس عليه السلام لما جاء إلى قومه آمنوا، ورب العالمين لفضله وكرمه إذا طلبت منه شيئا واحدا يعطيك شيئين أو ثلاثة، يعطيك أكثر. لذلك يونس عليه السلام في بطن الحوت يقول الله سبحانه وتعالى عنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه يعني نضيق عليه، كما قال عز وجل ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فظن أن لن نقدر عليه، قال الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له. الآن يونس يطلب شيئا واحدا أن يخرج من بطن الحوت، أليس كذلك؟ رب العالمين لفضله وكرمه لم يخرجه من بطن الحوت فقط، لا بل أعطاه أيضا زيادة. يقول عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم، من بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال في آية أخرى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وفعلا بقي يونس عليه السلام مع قومه المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد دائما على هذه الحقيقة، حقيقة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كلنا تقع لنا شدائد، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله قبل قليل، يقول لم يكن له صلاة في بطن حوت لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة. ثم قال الحسن عبارة أخيرة، قال وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه فإذا زل أقامه، إذا زل أقامه. كل من كان يعمل عملا صالحا، وهذا لكم أيها الإخوة الكرام أيضا ولإخوتي وأخواتي الذين يشاهدوننا أو يستمعون إلينا، كل من كان عنده عمل صالح اعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللي عنده الصدقات في السر أو صدقات في الجهر مع نية صالحة، الذي عنده بر لوالديه، الذي عنده عمل صالح يتعلق بصلاة ضحى، يتعلق بصلاة ليل، يتعلق بأمر بمعروف بأسلوب مناسب، بنهي عن منكر بأسلوب مناسب، اعلم أن كل من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه رب العالمين في الشدة. غدا لما تمرض وتقول يا الله يا الله ويرتفع دعاؤك إلى السماء، فإذا صوتك معروف أنت صاحب تسبيح وتهليل وذكر واستغفار، وإذا يدك التي ارتفعت معروفة صاحبة صدقة وركوع وسجود، وإذا العين الباكية معروفة صاحبة غض للبصر وحفظ عن الحرام، فتكون معروفا عند الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. لاحظ كيف أن العمل الصالح ما دام أنك عندك مال وفي رخاء تكفيك أن يغضب الله تعالى عليك ربما لو وقعت في منكر من المنكرات. لذلك حتى في الحديث الصحيح ثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الذين دخلوا الغار، كانوا يمشون فأصابهم مطر فدخلوا في غار، ثم ماذا حصل لهم في هذا الغار؟ سقطت صخرة. أحسنت، سقطت صخرة ريح شديدة وتدحرجت صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم فم الغار. إيش اللي أخرجهم من الغار؟ قوة أيديهم ولا إيش؟ أعمالهم صالحة. ممتاز، أعمال صالحة. قال الأول يا ربي كان عندي ابنة وعم، ثم دعا ربه قال يا ربي إني يعني تركت الزنا خوفا منك مراقبة، إن كنت تعلم أني ما تركتها إلا ابتغاء وجهك أفرج عنا ما نحن فيه، تحركت الصخرة. الثاني دعا الله ببره لوالده يا ربي أنا كنت بار بوالدي، إذا كنت تعلم مني ذلك فعلا أفرج عنا الصخرة، فانفرجت الصخرة. الثالث بحفظه للأمانة. لذلك يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت يقول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، ما قال لولا أنه فلان بن فلان ولا أنه من نسل يعقوب أو لا، لأن عندك عمل صالح يا يونس. نأخذ حقيقة هذا الدرس من قصة يونس عليه السلام من البحر، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعني فعلا يكثرون من العمل الصالح في الرخاء وفي الشدة أيضا. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك فيكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، نستمع إلى ما يحدثنا به هذا البحر، فنسأل الله لنا ولكم إلى ذلك الحين أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.